الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة السادس من جماد الآخر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الثاني لعام 19 و2000. وقد وقفنا على باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. الباب 21. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم. خف على الفاصلة. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أيوة، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد بوب الشيخ الإسلام مجد محمد بن الله رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. تقدم معنا أن الغلو هو مجاوزة حد الاعتداد، والقبور إنما أمرنا بتسويتها، وتشييد القبر وتعظيمه لا ينفع الميت شيئا، لا ينفع الميت شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال أنه يستفيد من من رفع القبر والبناء عليه والتجصيص والكتابة عليه، هذا ما ينفع الميت، وإنما كما يقال الحي أولى بالنفقة من الميت. الأموال التي تنفق على القبور أموال طائلة، وكلما كان الميت يعني له وجاهة عظم قبره أكثر، ربما بنوا عليه قصرا أو مسجدا كبيرا، أو ربما رصص بالذهب والفضة والرخام والزخارف، كل ذلك على ما فيه من الإسراف والمخالفة الصريحة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن فوق هذا كله الميت لا يستفيد من شيء، والأحياء أولى بها الأموال من الأموات، فزخرفتها وبناءها كل ذلك من الغلو في الصالحين في القبور في قبور الصالحين. وهذا أعظم محظور فيه، أنه يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني مصيرها أن تعبد. وهذا الذي حاصل، قد يبنيها قوم أو جيل فيأتي الجيل بعده أو الذي بعده فيعبدونها من دون الله عز وجل. ولذلك يقول روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فيه دلالة صريحة على أنه لو عبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكان وثنا. إذن كل قبر يعبد من دون الله فهو وثن، ولو سموه قبرا أو مزارا أو ضريحا أو إلى آخره، فالأسماء لا تغير من حقيقة الشيء. ما دام هو يعبد صار إله، الإله معناه المعبود. فقد اتخذوا القبور أوثانا، وقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فما برز قبره فلم يتخذ وثنا، والحمد لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا هذا الفعل، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله، فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا كثير في كتاب الله، غير المغضوب عليهم. والخامسة أن غضب الله عليها، فباءوا بغضب على غضب، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فالله يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى، وهذا من صفات الكمال. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فإنما نهى عن غضب مخصوص ليس عن مطلق الغضب. لذلك القائل لا تغضب لا تغضب لا تغضب هو كان يغضب ولا لا؟ متى يغضب؟ إذا انتهكت محارم الله. فكون يغضب إنسان عندما تنتهك محارم الله عز وجل أو على سبب يستوجب الغضب، هذا محمود ولا مذموم؟ ها؟ محمود. وإنما يذم إذا غضب على أمر لا يستحق الغضب، كما يغضب الناس على تنافس على دنيا، على لاعب، على مغني، وتنافسون ويغضبون، ربما يبلغ الأمر فيهم إلى أن يقتل بعضهم بعضا علشان مباراة ولا علشان لاعب ولا علشان تشجيع فريق، هذا غضب مذموم. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى رجل قال أوصني قال لا تغضب. فالغضب ليس صفة ذم مطلقا حتى ننفيه عن الله عز وجل، بل هي تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا حسب أسباب الغضب، والله عز وجل لا يتصف إلا بالكمال. فكون الله وصف نفسه بذلك ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يسع المسلم إلا أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، فالله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صادق مصدق. ففي الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وفيه أيضا أن الغضب أيضا شديد، فقال اشتد غضب الله، ربنا جل وعلا حتى غضبه يتفاوت. وذلك أشد غضب الله متى يكون؟ أشد غضب الله متى يكون؟ يوم القيامة، والأنبياء كل منهم يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. فكونه قال لم يغضب مثله قبل يعني الغضب اشتد أكثر وأكثر، نعوذ بالله من عذاب الله، واضح؟ فربنا جل وعلا اشتد غضبه، وهذا دليل على أن هذا الفعل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اشتداد غضب الله على قوم، أن هذا الفعل من الكبائر، إن مما يدل على أن الفعل الفلاني من الكبائر هو أن يقترن بغضب أو لعن أو وعيد أو حد من الحدود، فمثل هذا يقال عنه كبيرة من الكبائر. ولا شك أن هذا الأمر الذي يفضي إلى الشرك بالله عز وجل هو من كبائر الذنوب، فلذلك اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد يعني موضع للصلاة، موضع للصلاة، حتى لو لم يبنى مسجد وإنما يتقصدون ويصلون عنده، هذا أيضا يعتبر مسجد. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض، كل الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أو أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. إذن المساجد يعني موضع السجود، موضع السجود، فمن اتخذ القبور موضع للسجود وللصلاة يعتبر قد اتخذها مسجدا. ثم يقول ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد المفسر المعروف قال قوله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويقة فمات فعكفوا على قبره. هذا من اللي هو اللات، وكان في أصنام ثلاثة مشهورة تعبد من دون الله عز وجل عند العرب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي اللات والعزة ومنات الثالثة، وأنا ذكرت لكم مرارا حتى تحفظها. اللات من يعبدها؟ الطائف، انزل من الطائف مكة ايش يعبدون؟ العزة، المدينة منات الثالثة، اللات العزة منات، هذه من أشهر أصنام التي كانت تعبد. فهذا اللات قيل يعني أن اسمه اللات هو رجل صالح أو كان يعتقدون فيه الصلاح، أنه كان يلت لهم السويقة وهو نوع من الطعام يعده للحجاج ويعطيهم يطعمهم، فلما مات عكبوا على قبره فعبد. وقيل أن اللات اشتقاق من اسم من إيش؟ من الإله، من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، وهذا من الإلحاد بأسماء الله عز وجل، وذر الذين يلحدون في أسمائه، من الحال في أسماء اشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله. لكن هنا يبين يعني أكثر من مفسر بأن سمي اللات لأنه يلت لهم السويق لأنه يصنع لهم الطعام فسمي بهذا الاسم. المهم هو رجل لما مات عكفوا على قبره يعني داوموا الجلوس عنده حتى عبد. وذاك يقول وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس قال كان يلت السويقة للحاج. وابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الحديث أيضا فيه بيان أن هذا من الكبائر. لما؟ لأن اقترن فيه اللعن. وأي ذنب اقترن به اللعن أو اشتداد الغضب أو غضب أو حرمان من الجنة إلا حرم الله على الجنة أو دخول نار إلا أدخله الله النار إلا كبه في النار، كل ذلك يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زائرة القبور استدل بها الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور بهذا الحديث، وعليه مشايخنا وعلماءنا. وقال بعض العلم المراد زائرات كما جاء في حديث آخر زوارات، وزوارات بالتجديد زوارات صيغة مبالغة يعني اللاتي يزرن كثيرا، فقالوا هذا الحديث يفسر حديث زوارات اللاتي يزرن كثيرا، فإذا زارت مرات أو يعني مرات قليلة ما تدخل في هذا الوعيد. واختار مشايخنا وعلماءنا أن هذا يعني كما لعن زوارات لعن زائرات أيضا، فلا يجوز المرأة أن تزور القبور حتى يمنعهم من زيارة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما تذهب إلى الروضة وإلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يمنعون من ذلك. طبعا في أدلة أخرى استدلوا بها كعائشة تقول ماذا أقول إذا زرت المقابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي كذا وكذا، فقال هذا مما يدل على أنه رخص في ذلك. وبعضهم قال أصلا هذا كان في البداية ثم نسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ردوا قالوا طيب كنت نهيتكم نهى الرجال والنساء، ثم نسخ ماذا؟ نسخ منع الرجال فقال ألا فزوروها، لكن بقي حديث لعن الله زائرات وزوارات القبور. قال والمتخذين عليه المساجد وهو الشاهد، وكذلك السرج. هذا لفظة السرج بعض العلم يضعفها، وذاك يقول بما أنها لا تصح ما نستطيع نقول لو وضع السرج على القبور يعني يلحق من فعل ذاك لعنة، وإنما إذا وضعت للحاجة كما هو الواقع أن أحيانا تصير في الدفن في الليل، فلو وضعوا يعني أضوية في الليل حتى يدفن وحتى يصلح شيء من أمور المقابر، كما لو مثلا وقعت أو حصل فيها خفس مثلا ولا سيل واشتغلوا بالليل والنهار وضعوا السرج لا بأس بذلك. لكن ممكن يقال إذا وضع ذاك على سبيل التعظيم والاحتفال بها فيكون من عموم النهي عن تعظيم القبور حتى لو لم تصح هذه اللفظة في هذا الحديث. نعم أقرأ تعليق الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه يبارك فيه ينفعنا بعلمه. نعم الشيخ حفظه الله تعالى. قوله رحمه الله باب ما جاء أي من الوعيد أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو تقدم لنا معناه وهو الزيادة عن الحد المشروع، والغلو في قبور الصالحين هو الزيادة في تعظيمها لأن ذلك يؤدي إلى الشرك، لأن المشروع في قبور الصالحين وقبور المسلمين عموما احترامها وعدم إهانتها وصيانتها عن الأذى وزيارتها للسلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم، هذا هو المشروع. أما الغلو فهو قصدها للتبرك أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها رجاء الإجابة، هذا هو الغلو، لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه وسيلة إلى الشرك. نعم تقدم معنا بالباب الذي قبل هذا أن القبور أيضا من حق القبور وأهل القبور وأولياء الأموات أن قبورهم أن القبور لا تهان، فلا يجوز الجلوس عليها ولا وطئها ولا رمي مثل القاذورات الأوساخ عليها، لابد أن تحترم أيضا، ومع ذلك تزار ويدعى لهم زيارة المشروعة. أما أن تهمل وتكون مكان القاذورات ويجلس عليها وتوطأ بالأقدام فهذا لا يجوز. لكن أيضا لا يجوز الغلو في تعظيمها حتى أنها مثلا تبنى أو مثلا يكتب عليها أو مثلا توضع عليها قباب، هذا أيضا لا يجوز، وإنما المشروع هو احترامها وعدم الوطي عليها ولا الجلوس عليها ولا يعني إهانتها. واضح؟ لا هذا ولا هذا، وإنما لابد من الاعتدال على السنة. نعم. قوله يصيرها أي يجعلها في المستقبل وعلى امتداد الزمان. قوله أوثانا تعبد، الأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل، قال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والتماثيل جمع تمثال، وهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان، هذا هو الفرق بين الوثن والصنم، وقد يراد بالصنم الوثن والعكس. طيب، يعني إذن الوثن ما كان يعني يعبد من دون الله وهو ليس على صورة، ليس على صورة، كان يكون جذع شجرة أو حجر أو نحو ذلك. أما إذا نحت على شكل صورة إنسان أو حيوان صار صنما. واضح؟ لكن مع هذا ممكن من باب التجاوز يطلق على الصنم وثن وعلى الوثن صنم، لكن عند اجتماع الكلمتين والتفريق بينهما يقال وثن يعبد من دون الله وليس على صورة، وأما الصنم فما نحت على شكل صورة إنسان أو حيوان أو طائر وعبد، فهذا يسمى صنم. نعم. والشارح رحمه الله يقول إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه الصنم، أما إذا ذكر جميعا افترقا في المعنى فصار الصنم ما كان على شكل تمثال، وأما الوثن فيراد به ما عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور والصور وغير ذلك، ولم يكن على صورة تمثال، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجمعها أنها تعبد من دون الله عز وجل. قال روى مالك، هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أصحاب المذاهب الأربعة الباقية. وهناك مذاهب لأهل السنة لكن انقرضت، مثل مذهب سفيان الثوري ومذهب ابن جرير الطبري. من هؤلاء الأئمة من أئمة الإسلام من هو أكبر من بعض الأئمة الأربعة، بل ما في إمام إلا وفقه إمام من مشايخه من علماء ممن استفاد منهم، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. طلاب هؤلاء الأئمة الأربعة اجتهدوا في تحصيل فقه إمامهم وتطويره وتدوينه، فاشتهرت هذه المذاهب، اشتهرت هذه المذاهب، ولا في مذاهب أخرى. يعني المذهب هو آراء العالم اختياره واختياراته، وهذا سبحان الله إلى يومنا هذا بعض المشايخ يعيش ويموت لا يوفق إلى طلاب يحفظون علمه ويدونونه وينشرونه، وآخرون قد يكون أقل بكثير من غيره لكن يخدم علمه وله يوفق إلى طلاب يعني نشطاء فينشرون العلم. كما تعلم الشيخ الإسلام وما أدراك ما الشيخ الإسلام وفق بمن يا أخوان؟ بتلميذ ابن القيم. حتى بعض المشايخ ما يقول كان ابن تيمية عنده المواد الخام وابن القيم أخذ هالمواد الخام وبنى فيها، فكلام ابن القيم مرتب جدا ونافع جدا، لكن هو عالة على ما استفاده من إيش؟ من الشيخ سامي ابن تيمية، فلا كاد يذكر الشيخ سامي ابن تيمية أو يذكر معه ابن القيم، وما هو إلا تلميذ، حتى هو يصرح ويقول إن هداني الله بشيخ الإسلام ابن تيمية، كان في بداية أمره كان عنده تصوف فيقول هداني الله، وألف وصنف رتب شيء عجيب من أجود ما يكون مما كتبه ابن القيم على مستوى المكتبة الإسلامية، فهذا التوفيق من الله عز وجل. فالشيخ يذكر يقول أما آخرون قرضت مذاهبهم لكن هؤلاء كتب الله لهم يعني البقاء وما زالوا يذكرون، وإلا في مذاهب أخرى وأما آخرون. نعم. فمالك هو أحد الأئمة الأربعة المقلدين، وهو إمام جليل يسمى بإمام دار الهجرة يعني المدينة، ويسمى عالم المدينة، واشتهر في وقته حتى قيل لا يفتى ومالك في المدينة، وذلك لعظيم منزلته وثقة الناس به رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قوله في الموطأ: الموطأ كتاب ألفه مالك في الحديث والفقه. طبعا مالك شيخ من؟ شيخ الشافعي، والشافعي الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. نعم. قوله في الموطأ: الموطأ كتاب ألفه مالك في الحديث والفقه، حيث يذكر فيه الأحاديث ويذكر فقهها وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث، ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية، شرحه علماء كثيرون، لكن أشهر شروحه التمهيد لابن عبد البر، وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى، وشرحه الزرقاني أيضا، وشرحه السيوطي، وله شروح كثيرة، لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله. وفيما أعلم أن التمهيد مطبوع، لكن أيضا يعني قد يكون منه جزء مفقود، أو هذا الذي شرحه فقط ابن عبد البر لم يستوعب كل الموطأ، لكنه من الكتب النافعة جدا التمهيد لابن عبد البر. نعم. سمي الموطأ من التوطئة، وهي التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهله للناس ووطأه للناس بترتيبه وتبويبه حتى أصبح سهلا، هذا معنى تسميته بالموطأ. طيب، وكان الموطأ في زمنه هو أصح كتب السنة على الإطلاق، ما في كتاب أصح منه. فإن قال قائل: طيب صحيح البخاري، صحيح البخاري أتى بعد ذلك، الصحيحان بعد الإمام مالك، وإلا في زمن الإمام مالك لما وضع الموطأ كان هو أصح الكتب، لكن بعد ذلك شاء الله عز وجل ظهر البخاري ومسلم وصنفا كل منهما كتابه، والبخاري هو الدرجة الأولى أصح من مسلم، ثم مسلم الدرجة الثانية، لكنه له ترتيب أسهل بالتناول الأحاديث من البخاري، لكن حيث الشروط والصحة البخاري مقدم على مسلم. نعم. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قدر، يعني هل كل ما في موطأ مالك صحيح؟ الجواب لا، في كثير مرسلات وبلاغات يقول بلغنا كذا ويرسل حيث ما يذكر ويعلق، يعني ما يذكر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه مرسل، وما يعني لم يذكر أول السند يقال عنه إيش؟ معلق، ويقول بلغنا ونحو ذلك، فليس كل ما فيه صحيح، وإنما فيه مرسلات وفيه بلاغات، وعلى هذا كما قلت لكم يعني البخاري ومسلم اللي في الأصل كله صحيح كله مسند، لكن البخاري له معلقات في التراجم، ومعنى معلق يعني يحذف أول السند، فيقول قال ابن عمر، ما يورد الحديث من شيخه بسنده إلى ابن عمر، لا، يقول قال ابن عمر أو قال مثلا أبو هريرة، أو يأتي بنص الحديث من غير سند فيسمى هذا معلق، ولكن هذا ليس في الأصل أصل الصحيح، وإنما في التراجم هذه المعلقات، وقد يعلقه ويذكره في موضع آخر من كتابه مسندا. نعم. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به ربه أن يصون قبره من الغلو به، كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائهم، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل على أن الغلو في القبر يصيره وثنا، وهذا الشاهد من الحديث للباب: ولكن الله حماه ولله الحمد، حماه بأن دفن في بيته، ومنع الناس من الوصول إليه، وسيبقى مصونا بإذن الله استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ودفن في بيته من أجل هذا، كما مر قول عائشة: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. فدفنه صلى الله عليه وسلم في بيته له سر عظيم، هو صيانته من قصد الناس له بالدعاء والصلاة عنده والتبرك به. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، والمشروع السلام. طيب، عليه، يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاط بجدران، ثلاث جدران، ما فيها ولا منفذ، ما فيها لا باب ولا شباك، مغلقة تماما، فلا أحد يصل. هذا منذ مئات السنين ما في حد دخل، وما يروى أن فلان دخل ورأى وكذا، كله كذب أصلا. هذا من مئات السنين في عليه يعني سور مغلق تماما، ما له أي باب ولا منفذ. نعم. والمشروع السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام ولا تكرر زيارة كما كان الصحابة يفعلون ذلك. نعم. فقد كان ابن عمر يقف إذا جاء من سفر مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا فيقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتأخر قليلا فيقول السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ما كانوا يجلسون وما كانوا يترددون، حتى إن الصحابة في المدينة ما كانوا كلما دخلوا إلى المسجد راحوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعتبر من الغلو. إنما كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا من سفر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فالصحابة يأتون إلى المسجد ويترددون عليه للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف فيه، لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس وأفقه الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك ما كانوا يترددون على القبر، حتى إن مالكا رحمه الله كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل خاص، والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، لم يثبت منها شيء، وإنما تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فزيارة قبره تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه ورد لفظ خاص بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت أبدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من الأئمة الحفاظ. طيب، يعني التردد على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يفعله الصحابة، ويذكر الشيخ أن هذا كان يعدونه من الغلو. هذه مسألة. المسألة الثانية شد الرحال إلى القبر، يعني يسافر من أجل زيارة القبر، لا، هذا ليس بمشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالسفر من أجل زيارة القبر هذا لا، محظور ممنوع. المسألة الثالثة أن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه، وقد وكل الله ملائكة يبلغون سلام أمته إليه، وعلى هذا أنت ومن عند القبر في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء، تستطيع أن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من أي مكان كنت. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما ذكر ذاك قالوا كيف يا رسول الله وقد أرمت، يعني صرت رميما، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فالأرض ما تأكل أجساد الأنبياء. وهذا من الأمور الغيبية أن نؤمن بها ولا نعلم كيف يتم تبليغ السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، أمة عظيمة كبيرة قد يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة، صح ولا لا؟ يعني إذا جلس المصلون مثلا في المسجد الحرام ويقدرون بألف ألف، يعني مليون، وكلهم يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية وصلاتهم ها تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نعلم كيف، لكن نؤمن بهذا، إذا صح الخبر آمن به. وهذا هو هذه العقيدة، العقيدة أن تؤمن بما صح من الأخبار من الكتاب والسنة، تسمعه تؤمن به تعقد عليه في قلبك، هذا الاعتقاد. فإن وافق الكتاب والسنة فهو الاعتقاد الصحيح، وإن خالف الكتاب والسنة فهو الاعتقاد الفاسد الباطل. واضح. يقول الشيخ هنا أن يعني لو زار أحد القبر يزوره للاتعاظ، يعني هذا حتى لو قبر الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي حديث فإنها تذكركم الموت، يعني كل إنسان مصيره أن يموت، لكن إذا حضر القبور أو زار المقبرة أو القبور فإنه يستحضر ذلك، يستحضر أنه مصيره بالأمس فلان فلان كان بيننا واليوم تحت التراب. فهذا يدفع المسلم أن يستقيم، أن يجتهد بطاعة الله، أن يكثر من الاستغفار عندما يزور المقابر، ويستحضر ويتذكر أن مصيره مصير من تقدمه، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب، هل زيارة قبور الكفار تحصل بهذه الموعظة ولا ما يشرع لأن تزور قبور المسلمين؟ الجواب تحصل موعظة، لأن حتى الكفار إذا تذكر إنسان إنسان سيئ نفسه سيموت مثل ما مات فلان ولو كان كافرا، فإنه يتذكر الآخرة أن هذه نهاية الدنيا، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، واضح؟ لكن مع مراعاة أن لو حصل لأمر ما يعني مررت بمقابر الكفار تتذكر الآخرة، لكن ما تدعو لهم ولا تسلم عليهم، لأن الله جل وعلا نهانا أن نستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربة، فقال ما كان للنبي والذي آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربة. طيب لو كان قبر نصراني سلم عليه ولا ما تسلم؟ إيش فيكم؟ لماذا؟ لأن النصراني أيضا كافر، لأن اليوم أشكل على كثير من الناس بعض المثقفين بعض كذا يقولك لا هذا أهل الكتاب ما هم كفار، لا كفار أيضا، يعني هل هم مسلمون؟ الجواب لا، وكفرهم ظاهر واضح بنص الكتاب والسنة، وكل من تأمل ولو يسيرا عرف كفر هؤلاء، لأن هؤلاء يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون ليس برسول. طيب هو يقول أنا رسول رب العالمين، بل الله عز يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الله يقول محمد رسول الله، هذا النصارى يقول لا محمد ليس رسول الله، إيش معنى؟ كذب الله ورسوله، فكيف لا يكون كافرا وهو يكذب الله ورسوله؟ يعني تصور لو كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أمام أحد هؤلاء يقول أنت لست رسولا، ها كيف يستقيم إيمانه؟ كيف يستقيم إسلامه؟ كيف نتردد في كفره وهو الكافر المكذب لله ورسوله؟ واضح؟ وهم هؤلاء الكفار من يهود ونصارى ما يحبون المسلمين، حتى لو يعني تعاملوا معهم أو تاجروا معهم أو إلى آخر، لكن حب له في قلوب المسلمين لا يمكن، لا يمكن. ولذلك الواجب معاملته كذلك، ما نحبهم محبة شرعية في قلوبنا. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة نصرانية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، بشرط تكون عفيفة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فلا بأس أن تكون محصنة كتابية، أجاز الله لنا الزواج منها، لكن حبها لأن زوجته لأنها مولادة لا بأس، هذا حب فطري، لكن حبها لدينها التي تدين به هذا لا يجوز. لا يمكن المسلم يحب الكافر لأنه كافر، لأنه يكفر بالله عز وجل، لأنه يكذب الله ورسوله، هذا ينافي الإيمان، ينافي الإيمان، واضح؟ إذن زيارة قبور الكفار لا بأس بها، لأنها يحصل بها المقصود الشرعي، وهو إيش المقصود من زيارة القبور؟ قال فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية تذكركم الموت. نعم. ولابن عبد الهادي كتاب مستقل اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي، تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فبين ما فيها من المقال واحدا واحدا حتى أتى على آخرها. من المقال يعني إيش؟ إيش المقال؟ إيش مقصود؟ يعني الضعف، إذا قيل الحديث فيه والحديث فيه مقال، شنو مقال يعني؟ يعني فيه ضعف تكلم المقال، فيه العلم بأنه لا يصح، يقال فيه مقال. احفظ الاصطلاحات هذه على اساس مر عليك فيه مقال، شلون حديث فيه مقال؟ فيه مقال يعني فيه ضعف قد تكلم، احيانا يقول والراوي الفلاني تكلم فيه يعني هناك من جرحه وقال هذا ايش ليس بثقه او ضعيف او كذاب او منكر الحديث، فيقال تكلم فيه ويقال على الحديث فيه مقال، واضح؟ فبين ما فيها من المقال واحدا واحدا. نعم. فهذا الكتاب الصارم المنكي كتاب نفيس جدا يحتاجه طالب العلم ليتسلح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذير بعد تحذير، حيث سبق عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وهو في سياق الموت لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وقال قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وهنا يقول اشتد غضب الله، يعني قال لا تتخذ القبور مساجد، وأكد ذلك فقال فإني أنهاكم عن ذلك، وأكد فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني بعد هذا الوضوح كيف يأتي إنسان ويتخذ القبور مساجد؟ بل هناك من هو أبلغ في الضلال من هذا، وهو الذي يبرر ويشرع يقول لا بالعكس مشروع أن تبنى القبور على المساجد مع هذا مع وضوح هذه الأدلة. كما أنه استدل بقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، واللي غلبوا على أمرهم يعني كانوا أصحاب السلطة، هذا رأي أصحاب السلطة في ذاك الزمان أن أصحاب الكهف لنتخذ عليهم مسجد. هذا ما هو دليل على مشروعية هذا الفعل؟ يعني لو كان هذا يدل على هذا المعنى فهذا المعنى ظني، يعني هكذا يفهم الآية. طيب مع وضوح الأحاديث يبقى الفهم قائما ولا فهم ساقط؟ ها ساقط. إيش الحديث؟ لا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني هذا ما يبقي شك ولو شكا يسيرا على أن لم أو على أن الآية لا تدل على مشروعية اتخاذ إيش القبور مساجد أو بناء المساجد على القبور. نعم. قوله غضب الله، والغضب صفة من صفاته سبحانه وتعالى. صحيح. فالله يغضب كما أنه يفرح ويضحك ويحب كما جاءت بذلك النصوص، وكل هذه الصفات تليق بجلاله، ليس كغضب المخلوق ولا كفرح المخلوق ولا كضحك المخلوق، ويحب كما يليق بجلاله لا كمحبة المخلوق. التحريف يكون الغضب والفرح والضحك يراد به الإرادة، إن كان سخط أو غضب أو مقت يريد أن يوقع العذاب أو هو العذاب نفسه، لأن الله يغضب أو يسخط أو يمقت. لما قال إن الغضب والمقت والضحك والفرح والحب هذه صفات في المخلوق؟ طيب حتى الإرادة صفة في المخلوق ولا لا؟ المخلوق يريد أو لا يريد؟ هل في نص قرآني ذكر الله بأن المخلوق يريد؟ ها لمن أراد منكم أن يستقيم، صح؟ الأراد ولمن شاء، لمن شاء منكم. طيب قال الله عز وجل مثلا ويريد الذين يتبعون الشهوات، صح ولا لا؟ فالمخلوق أيضا يريد، ها منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، فالمخلوق أيضا يريد. فإذا قيل لك إرادة الله لا تماثل إرادة مخلوق، قلنا من أول قولوا ماذا؟ وحب الله لا يماثل حب المخلوق، وغضب الله لا يماثل غضب المخلوق، وسخط الله لا يماثل سخط المخلوق، ورضا الله لا يماثل رضا المخلوق، وانتهى الأمر. فليس في هذا تمثيل حتى نحرف كلام الله ورسوله. نعم. ونثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نعم، من الصفات من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنثبت أن الله يغضب وأنه يشتد غضبه وأنه يمقت، والمقت أشد الغضب. نعم. قال تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. نعم. فالله يمقت بمعنى أنه يشتد غضبه، وهذا فيه أن من جعل القبر مسجدا فقد اتخذه وثنا يعبد، ودل على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يطاف بها الآن وينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها أوثان لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وإن سموها مساجد أو سموها مقامات للصالحين فالتسمية لا تغير المعنى، فهي أوثان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: ولابن جرير، ابن جرير هو الإمام الجليل إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير الذي أصبح مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده، فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير، أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل السنة، بل مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام مثل تفسير الرازي وتفسير الزمخشري، وفيها من الخلط وفيها من الشر الشيء الكثير، وإن كان فيها فوائد، فتفسير الزمخشري فيه فوائد لغوية وأسرار بلاغية وبيان لتفسير الألفاظ من جهة اللغة، فهو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل يشتمل على كثير من الشر والقول بخلق القرآن، فهو من هذه الناحية تفسير مختلط لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصل من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد ويترك ما فيه من الأباطيل، أما المبتدئ والجاهل فلا يصلح أن يطالع في تفسير الزمخشري. الزمخشري معتزلي في العقيدة، أنا عقيدة الاعتزال، فهو تفسير مطبوع يقال أنه مفيد من حيث اللغة، يعني هو مطلع واسع، اطلاعه واسع في اللغة ومفرداتها ومعانيها والتركيب البياني والبلاغي، لكن في الاعتقاد هو منحرف من علماء المعتزلة، ولذلك حتى اللي طالب علم أو متوسط أو مبتدأ ما يقرأ فيه، لأنه ما قد يعني يدخل عليه أشياء منحرفة في العقيدة ولا يشعر، ما غير متحصن في العلم الصحيح. نعم. وأما تفسير الرازي فهو أكثر شرا من تفسير الزمخشري، لأنه كله جدل وافتراضات، وأحيانا يأتي بإشكالات ولا يجيب عليها. إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفة، تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. هذه وجوه التفسير. هذا وجوه التفسير ذكرها الشيخ سامي تيمية، تفسير القرآن بالقرآن، فسر آية بآية أخرى، هذا كثير، أحيانا يكون تفسير يعني في السياق نفسه، فيقول الله عز وجل: وما أدراك ما هي، يفسر ما هي، قال نار حامية فسرها، ها؟ فأحيانا يكون تفسير آية بآية منفصل، صراط الذين أنعمت عليهم، من هو أنعم الله عليهم؟ هاي في الفاتحة ذكر الله في سورة النساء، فقال: ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، قال إيش؟ ها، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم مذكورين في الفاتحة، فسرهم الله عز وجل في سورة النساء، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو الظلم؟ فسر بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالسنة كثير أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية فيسمى هذا تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بقول الصحابة أشهرهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، وتفسير القرآن بقول الصحابة هذا كثير جدا، وين يا أخوان؟ في تفسير الطبري الذي يذكره الآن الشيخ، والطبري يعني يروي التفسير بأسانيده، يقول عن شيخ حدث فلان فلان فلان عن ابن عباس، فلان فلان فلان عن مجاهد، فلان فلان فلان عن ابن مسعود. هذا قيمة الكتاب، لأنه أكثر يعني فيه جدا من نقل بالأسانيد إلى قائلها، سواء تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أو ابن عباس أو عائشة أو مسعود أو التابعين طلاب الصحابة، كله يروي بسنده رحمه الله تعالى. ولذلك القريب من هذا التفسير تفسير ابن كثير، لكن ابن كثير ما عنده سند، يعني سنده إلى أصحاب الكتب، يعني مثل يروي الحديث بالسند، بسند إيش؟ من سند الإمام أحمد، الترمذي، البخاري، لأن ابن كثير متأخر، ما هو زمن الطبري، الطبري في القرن الثالث وربما توفي أول القرن الرابع، بينما ابن كثير لا في القرن السابع يمكن، ها، فهو من تلاميذ تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يقال آخر من روى الحديث بالأسانيد ابن كثير، ابن كثير، وكتابه في آلاف الأحاديث والآثار، ها، الآلاف، واختصر كثيرا. كذلك من التفاسير الطيبة السلفية تفسير البغوي، أيضا هذا تفسير أثري سني ما عنده تحريفات في العقيدة الأسماء والصفات. أيضا من التفاسير اللي تعتبر معاصرة تفسير بن سعدي، أيضا هذا تفسير ما فيه انحرافات عقائدية، لكن ما يعني هذا ما فيه ولا خطأ، قد يكون في خطأ اختيارات الشيخ يعني بعض التفسير بعض الآيات، لكن ما عنده انحرافات في العقيدة. أيضا من التفاسير تفسير الشيخ ابن عثيمين، أيضا طبع منه أجزاء وتفسير قيم جدا، يعني الشيخ مع أنه من المعاصرين لكن له تفسير جزء من عمه في مجلد نافع جدا ممتع رحمه الله تعالى. لكن أكثر التفاسير أكثرها فيها الغث والسمين، فيها انحرافات في العقيدة، وفي بعضها مشاهير وبعضها في بعض التفاسير أصلا متضمنة لكتب أخرى، يعني أخذ كتاب كامل ووضعه داخل كتابه، مثل تفسير الطبري، تفسير أيضا هذا واسع لكن عنده تأويل في الصفات، لكن يقال أنه أخذ كتاب أحكام القرآن لابن عربي وضمنه داخل كتابه، حتى لو تقارن كتاب أحكام القرآن لابن عربي وكتاب القرطبي في الآيات تتعلق بالأحكام كثير جدا ما أخذها إيش من ابن عربي. فهذا أيضا من التفاسير الطيبة النافعة، لكن فيه تأويلات اللي هو القرطبي، واضح؟ طبعا تفاسير كم عددها؟ كثير جدا، كثيرة جدا تفاسير، لكن منها ما فقد ومنها ما وجد منه أجزاء، ومنها يذكرون أن فلان فسر القرآن، ولكن هي أعداد كثيرة جدا. إلى يومنا هذا في علماء يفسر القرآن كاملا، فلو دون كلامه كله لا صار تفسير فلان، ليس كذلك؟ فدروس القرآن ما تنتهي، دروس التفاسير ما زالت هذه الأمة. وإذا كنا يعني بالمناسبة نذكر أمر مسألة دقيقة مهمة، أن الرافضة ما عندهم شيء اسمه تفسير قرآن، درس في التفسير ما في ولا أحد معمم يدرس القرآن، لا يوجد، ولا يوجد عند اليهود ولا النصارى أحد يمسك القرآن كامل التفسير فسره سورة بعد سورة سورة بعد سورة، هذا لا يوجد إلا عند هاي الأمة وأهل السنة، ها. أما الرافضة ما عندهم تفسير القرآن، تبهتم؟ لأن أصلا يعتقدون أن القرآن هذا محرف، هذا متفق عليه عند كباره أنه محرم. أما يجلس واحد في مسجد أو كذا يدرس القرآن وتفسير القرآن لا يوجد، بل ولا يوجد من يشرح كتب الأحاديث عندهم، يعني تجد عند أهل السنة دروس ما تنقطع إلا في ناس سنة يدرسون، يا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو السنن، ها، درس في الترمذي، درس في النسائي، بعضها العلم من أول آخرها، بعضها يستعرضها، بعضها يدرسها ويعطي سند على طول، هذا أهل السنة خاصة. أما كتب الرافضة اللي في الحديث يجلس واحد يشرحها ما يوجد على مر التاريخ، واضح؟ فهذه أمة عظيمة، أمة الإسلام، أهل السنة امتازوا بشيء لا يوجد على وجه الأرض، ما في أمة دونت علم نبيها بالأسانيد مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الأناجيل التي كتبت بينها وبين عيسى عليه السلام قرون، يعني مش حلقة مفرغة، مش سلسلة من سلسلة ساقط واحد، لا 400-500 سنة بين ما أول ما دون الإنجيل وبين عيسى بن مريم عيسى، بينما هذه الأمة لا، القرآن كله منقول بالتواتر، وللعلم أيضا ما في سند للقرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام للرافضة ولا واحد، ما في سند روافض للقرآن، هذا فقط أهل السنة، كل من روى القرآن بالأسانيد، شنع بالأسانيد، يعني هذا قرأ القرآن كاملا على شيخه فلان، والشيخ قرأ القرآن كاملا على شيخ فلان، وهكذا وهكذا إلى من قرأ القرآن كاملا من الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه من تدارس مع القرآن، نزل عليه به جبريل عليه السلام وكان يتدارس معه، وجبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل، هذا موجود ومتوفر وما زال تعطى الأسانيد، ومن يعني بعضهم عنده عدة أسانيد بعدة قراءات بعدة طرق، هذا ما يوجد إلا عند أهل السنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا عند اليهود ولا النصارى ولا عند الروافض ممن ينتسب للإسلام، عند أهل السنة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. أما أن يدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق فهذا ليس من التفسير، فأوثق التفاسير هو تفسير ابن جرير، وكذلك تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي. هذه كتب موثوقة تنهج منهج السلف وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة، وما عداها ففيه خلط، وكل مفسر له اتجاه، بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيان، وبعضهم يتجه إلى البلاغة كالزمخشري، وبعضهم يتجه إلى الأحكام الفقهية كالقرطبي. قال عن سفيان: سفيان هذا يحتمل أنه سفيان بن عيينة الإمام المشهور، ويحتمل أنه سفيان الثوري، وهذا هو الذي رجحه الشارح. وسفيان الثوري إمام جليل في علم الحديث وفي علم الفقه، وله مذهب مستقل لكنه انقرض. قوله عن منصور: منصور هو منصور بن المعتمر إمام جليل وثقة. قوله عن مجاهد: مجاهد بن جبر التابعي الجليل من أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأله عن معناها. الله أكبر. نعم. هذا هو مجاهد بن جبر من أكبر أئمة المفسرين ومن أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. حتى قيل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يعني إمام كبير تلميذ ابن عباس، عرض القرآن كاملا أظن قال مرتين على ابن عباس، يوقف عند كل آية ويسأل عنها. ومعروف ابن عباس قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فابن عباس أيضا تتلمذ على كبار الصحابة، كان يحرص على أن يأخذ العلم عن عمر وهم صغار الصحابة. ثم هيئ له أن مد الله بعمره بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن عاش أكثر من 40 سنة، فهذا سبب انتشار علم صغار الصحابة اللي عمروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة توفي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، لكن من عاش يعني 40 سنة و50 سنة و60 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام تهيأ له أن يروي الأحاديث ويفسر القرآن، فانتشر علم المكثرين من الصحابة وإن كان هم يعني من صغار الصحابة، كعائشة رضي الله عنها توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي كم عندها 18 سنة، لكن عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وملأت الدنيا علما. كذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص، فوإن كانوا صغارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنهم عاشوا ونشروا العلم. نعم. قوله في قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، هذه أسماء وأصنام العرب، اللات في الطائف والعزى في مكة عند عرفات، ومنات على طريق المدينة بالمشلل عند قديد، كان يحرم منها المشركون إذا جاءوا للحج، والشاهد من ذلك اللات. قوله: قال كان يلت لهم السويق، ولت السويق هو خلطه بالسمن، كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس، يعني يحسن إلى الناس فأحبوه وتعلقت قلوبهم به، لأنه يبذل الطعام، فلما مات عكفوا على قبره حتى صار وثنا. قوله: فمات فعكفوا على قبره، دل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأن اللات رجل صالح ما صار قبره وثنا إلا بسبب الغلو فيه والعكوف عند قبره. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء، وأبو الجوزاء هو سفيان بن عبد الله الربعي. قوله عن ابن عباس أنه قال: كان يلت السويق للحاج، هذا مثل رواية ابن جرير في أن اللات اسم رجل غلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. نعم. اسرع شوي.

وهذا يتصدر ويأتي بالأقوال ويأتي بكذا وبالآثار وضعف حديث صحيح البخاري ويقول هذا معلق ليس بمسند، مع أنه مسند في موضوع آخر، والبخاري وإن علقه جزم به وفيه تفصيل، وقال بصحته بعض المحققين معروفين بالحديث. يعني إلى ماذا تريد أن تصل؟ تقنع اللي كم واحد باقين اللي ما يستمعون المعازف حتى يستمعوا؟ هب أنهم سمعوا، يعني ماذا يزيد الأمة هذه أصلا؟ ماذا يزيدها؟ أو يأتي لف ودور ويقنع الناس بأن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها. كم نسبة النساء اللاتي يسرن وجوهن اليوم في مجموع إيش عدد المسلمات؟ يعني قبل 50-60-70 سنة حتى في تصاوير موجودة يعني بالأسود والأبيض كما يقال قديمة، النساء تسترن في بلاد الغرب والشرق من بلاد المسلمين، في تونس، في المغرب، في مصر، في العراق، في الخليج، في الشام، ما في، كل النساء تسترن الستر كامل، في أفغانستان، في باكستان. اليوم كم نسبة اللاتي يتسترن حتى تأتي تجعلها كأنها قضية تريد إقناع البقية الباقية أن ينزعن ذلك؟ ما الفائدة من هذا؟ ماذا يعني يزيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليوم الناس يتخلفون جدا عن صلاة الجماعة، فيأتي من يقول أصلا ما هي واجبة، ويأتي بالأدلة ويأتي بالأقوال وفيها أقوال وفيها، كأنه يريد أن يقضي على البقية اللي يصلون أن بعد أنتم لا تجوا تصلون. المقصود ما الفائدة من إقناع هؤلاء اللي طيب لو الناس صلت جماعة، يعني إيش أنت يضرك؟ وإيش يضر أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو بقي كم امرأة تستر وجهها، إيش يضرك؟ أو بقي من يتورع ولا يسمع المعاز، أو هناك بعض الأسر ما زالوا على خدمة الزوجة لزوجها، أنت لماذا تأتي تقنع ما بقي من هذا الخير في هؤلاء الناس أن يتخلفوا عنه؟ يذهب إلى من تحرر من الأخلاق وتحرر من الفضيلة وفعل وفعل. اذهب وانصح اللاتي تعرينا، اذهب وانصح الذين تخلفوا عن الصلاة، اذهب وأصلح بدل تأتي وتقضي على ما بقي من الفضيلة. مشكلة كبيرة. يعني في واحد محامي ما أدري سالفته عنده مقاطع هذا يتكلم، تشعر أنه يتتبع ما بقي من الفضيلة عند النساء حتى يقضي عليه. المرأة ما يجب على الزوج أن يمنعها من استخدام إيش هذا البرامج الهاتفية، أنها تدخل بكذا وتدخل محادثات ما محادثات، ما إلا إذا كان قد شرط عليها قبل الزواج أنك ما تستعملت. طيب إذا في واحد هي راضية وسامع كلام زوجها وما تدخل برامج هذا وحليوين وماشي حاله، يعني ما المقصود منك تنشر هذه الفكرة عن عند كم واحدة بقيت ما عندها هاتف حتى تقنعنا؟ ترى ما يجب عليك، ما يجب عليك طاعة الزوج بذلك ما دام لم يشترط عليك في العقد. أو أن اليوم كما هو معلوم في العالم النساء يعني شاركنا الرجال في كل شيء، فيأتي هذا المحامي هذا عنده مقاطع صور ويقول إيش الرجال قوام على النساء؟ هذا ليس على إطلاقه، فقط في القوام الزوجية. ما اليوم النساء ما شاء الله فقنا الرجال، كما يذكرنا في بعض البلاد عندهم مشاكل بعض النساء، يعني عدد تورطنا في شيكات ما شيكات وعليهن أحكام سجن، فيطالبون بعض الأعضاء مجلس البرلمان أن النساء المفروض ما يسجن وإلى آخره. يعني الرجال إذا كتب عقد اسمها الشيكات ذو رصيد يسجن، والمرأة إذا كتبت لا تسجن. يعني في الحالة إيش يا أخوان؟ مش عطوا حقوقها، جعلوا حقوقها أكبر من حقوق الرجال. أنا ما أدعو لأن يسجن لا الرجال والنساء، مو شغلي هذا يعني، بس أقصد يعني حتى الآن إيش ماذا فعلوا؟ إذا جاءت المرأة في موضع في زحام أو كذا لا قدموا النساء، ما هي أخذت حقها وزيادة بعد ما كانوا طالبوا من المساواة، الآن مش من المساواة، الآن تفوقت على الرجال. وهذا من عاد إلى تاريخ المفسدين من الكفار من الشرق والغرب يجد أنهم تعمدوا إفساد المرأة، لأن إذا فسدت المرأة فسد الدين والدنيا والمجتمع، هذا مما خطط له، إفساد المرأة حتى تفسد البيوت، حتى ما يبقى قوام الرجع على المرأة ولا تربية للأم للأولاد. وأفسدوا ماذا؟ أفسدوا يعني قللوا من شأن المدرس، لأن بالتعليم أمة تنهض. المدرس مهنة واطية، المدرس للضحك، المدرس لا غيبة له، ها

بأي وسيلة سواء كان بالسرج أو كان بالكهرباء أو غير ذلك، كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة، والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة، لأن الإضاءة وسيلة إلى اتخاذها أوثانا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك. بارك الله فيك، والله صلى الله عليه وسلم بارك محمد وعلى صحبه أجمعين.